قطوف الأدب من كلام العرب. قطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. أراك تلبسين اليوم معطفا جديدا وثمينا، فبكم اشتريته يا ترى؟ إنني لم أدفع فيه شيئا. هدية إذن؟ كلا، ولكن لأنني دعيت لحضور حفل زواج واحدة كانت زميلة لي في المدرسة، فقد اضطررت إلى أن أستعير هذا المعطف الثمين من جارة لي ذات ثراء. هكذا؟ نعم. ألم تسمعي بالمثل العربي الذي يقول شر المال القلعة؟ شر المال القلعة؟ نعم. فما هي القلعة إذن؟ إنها المال الذي لا يثبت مع صاحبه، ومنه العارية والمستأجر. ولكن لماذا تكون القلعة شر المال؟ هي كذلك لأن المستعير أو المستأجر يكون مضطرا إلى التخلي عن الشيء المعار أو المستأجر وإعادته إلى صاحبه، فتتألم نفسه بهذا. أصبت. كما أن الشيء المعار أو المستأجر قد يصاب بأذى وهو في يد المستعير أو المستأجر، فيصير الموقف حرجا. أجل أجل، ليتني إذا ما أقدمت على هذا العمل. إن النفس لأمارة بالسوء. هذا صحيح، ولكن قاتل الله الفقر. أجل، ولكن قاتل الله أيضا تلك الرغبة التي تسيطر على نفوسنا لنظهر على غير حقيقتنا. ليتني أعرف وسيلة تحقق لي الثراء. اعملي إذن بالمثل الذي يقول جاور ملكا أو بحرا. أجاور ملكا أو بحرا؟ نعم، فهكذا يقول العرب لمن يريد التماس الخصب والسعة. ولكن لماذا الملك أو البحر بالذات؟ لأن الملك يستطيع بما في يده من سلطة أن يجزل العطاء، كما أن البحر كما تعلمين فيه شتى ألوان الخير. إذن سأبحث من غد عن ملك أجاوره أو عن دار تقع على شاطئ بحر، ولكني طبعا سأضطر إلى أن أتعلم الغوص تحت الماء لأحصل على ما في جوف البحر من ألوان الخير. ولكن لماذا تبدأين البحث من غد وليس من اليوم؟ لأني سأحضر اليوم حفل العرس وليس عندي وقت للبحث. معذرة، فقد نسيت هذا، ولكن لماذا تجهدين نفسك بالبحث عن وسيلة ثراء قد يتحقق وقد لا يتحقق، بينما في استطاعتك امتلاك الدنيا بحذافيرها؟ كيف؟ نعم كيف، قل لي من فضلك وبسرعة. بالرضا وبالتحكم في رغبات نفسك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فماذا عن حيزت هذه؟ الحوز الملك، وحاز فلان الشيء أو احتازه حيازة ضمه وملكه، ويقال إن حاز القوم إذا تركوا مركزهم إلى آخر. فماذا عن الحيز؟ هو المكان، وعندما نقول حاز الرجل الدواب حوزا فهذا يعني أنه ساقها برفق. حسن جدا. كما يكون الرضا بما عند الإنسان سببا في راحته، فإن التحكم في رغبات النفس يحقق أيضا هذه الراحة، وذلك مثل هذا الرجل الحكيم الذي عرض عليه شيء غالي الثمن ليشتريه فقال إنه حسن، ولكني لا أملك ثمنه الآن. خذه وأنا أؤخرك. بل أنا أؤخر نفسي. يعني طبعا أنه يؤجل شراءه هذا الشيء الغالي حتى يكون عنده ثمنه. هذه هي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هل تعرفين الأوعية التي لا تمتلئ والآنية التي لا تفيض؟ كلا، فقل لي أنت إذن. إنها خزائن الأغنياء التي مهما يصب فيها من المال فهي ناقصة. ثم ماذا؟ جهنم التي يقال لها هل امتلأت فتقول هل من مزيد، ثم عقول العلماء. ولماذا عقول العلماء؟ لأن عقول العلماء لا تبلغ حظا من المعرفة إلا طمعت في أكثر منه. وذات يوم قيل لعالم: أيسرك أنك جاهل ولك 100,000 درهم؟ لا. ولما؟ لأن يسر الجاهل شين وعسر العاقل زين. واعترافا بقيمة العالم وفضله، وقف زياد بن أبيه ليخطب في أهل البصرة عندما صار واليا عليها، فقال: استوصوا بثلاثة منكم خيرا، الشريف والعالم والشيخ، فوالله لا يأتيني شيخ بشاب قد استخف به إلا أوجعته، ولا يأتيني عالم بجاهل استخف به إلا نكلت به، ولا يأتيني شريف بوضيع استخف به إلا انتقمت له منها. عرف بعض الموسرين بالحرص كما عرف غيرهم بالكرم. فهل تذكر لي شيئا عمن عرفوا بالحرص؟ ذات يوم مر أعرابي بأبي الأسود الدؤلي وهو واقف بباب داره، وصار الأعرابي ينظر إليه فقال له: ما شأنك يا أعرابي؟ أتأذن لي بدخول بيتك؟ عجبا لك، ولماذا تدخل بيتي ووراءك أوسع لك؟ هل عندك ما يؤكل؟ نعم، ولكن عيالي أحق به منك. ما رأيت والله ألأم منك. أنا لئيم؟ وكيف نسيت نفسك؟ حديثك هذا عن ذلك الأعرابي وأبي الأسود الدؤلي ذكرني بما قاله أعرابي آخر كان على مائدة هشام بن عبد الملك، فبينما كان ذلك الأعرابي يأكل علقت شعرة في لقمته ولحظها هشام فقال: يا أعرابي، نح الشعرة عن اللقمة. إنك يا هشام تلاحظني على مائدتك ملاحظة من يرى الشعرة في اللقمة، ولا الموت خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمدي. لكن هناك أعرابي آخر كان أسعد حظا من هذين الأعرابيين، فقد ذهب إلى علي بن أبي طالب وهو معروف بكرمه إلى جانب علمه وشجاعته. قال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، إن لي إليك حاجة، ولكن الحياء يمنعني أن أذكرها. يقول علي: خطها في الأرض. فكتب الرجل: إني فقير. فنادى علي خادمة. يقول علي: يا قنبر، أكسه حلتي. فانطلق الأعرابي يقول: كسوتني حلة تبلى محاسنها وسوف أكسوك من حسن الثنى حللا. إن نلت حسن الثناء نلت مكرمة، وليس تبغي بما قدمته بدلا. إن الثناء لا يحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا. لا تزهد الدهر في عرف بدأت به، كل امرئ سوف يجزى بالذي فعلا. بعد أن سمع علي رضي الله عنه ما قاله الأعربي نادى خادمة يقول علي: يا قنبر زده 100 دينار. يا أمير المؤمنين، لو فرقت هذه 100 في المسلمين لأصلحت بها من شأن كثير منهم. يقول علي: صهن يا قنبر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اشكروا لمن أثنى عليكم، وإذا أتاكم كريم قوم فأكرموا. هذا شيء طيب حقا. أما تلك العجوز البليغة التي وقفت على قيس بن سعد فإنها قالت: إنني أشكو إليك قلة الجرذان في بيتي. ما أحسن هذه الكناية، املأوا بيتها إذن خبزا ولحما وسمنا وتمرا. ولكن ما علاقة قلة الجرذان في بيتها يا سيدي بهذا كله؟ يا أحمق، إن قلة الجرذان في بيتها تعني أن بيتها خال من الطعام، وهو الذي يجلب الجرذان إلى البيت. تلك العجوز التي ذهبت إلى قيس بن سعد وأرادت إخباره بفقرها وشدة حاجتها إلى الطعام لم تستخدم ألفاظا كثيرة، ولهذا فهي من أبلغ الناس. سأل معاوية عمرو بن العاص: من أبلغ الناس؟ أقلهم لفظا وأسهلهم معنا وأحسنهم بديهة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ باللفظ اليسير الدال على المعاني الكثيرة. كانت ليلى الأخيلية جميلة ذكية أديبة شاعرة، ويروى أنها مدحت الحجاج ذات يوم فقال لأحد غلمانه: يا غلام، اذهب إلى عامل بيت المال فقل له اقطع لسانها. ذهب الغلام بالشاعرة إلى عامل بيت المال وأخبره بما طلبه الحجاج، فإذا به يقول فورا للغلام: اذهب إذن إلى الحجام فاطلب منه الحضور ليقطع لسانها. هنا قالت الشاعرة: ثكلتك أمك، إنما أمرك الحجاج أن تقطع لساني بالصلة والعطاء. يا لله، لولا تبصر هذه المرأة الشاعرة بأنحاء الكلام ومذاهب العرب ومعاني الخطاب لوقع بها ما أراده ذلك الخازن الأحمق. عن الفصاحة يقول فخر الدين الرازي: الفصاحة خلوص الكلام من التعقيد. البلاغة في المعاني، أما الفصاحة فتكون في الألفاظ، لقولهم: معنى بليغ ولفظ فصيح. وقد عرض على الخليفة المتوكل جارية قيل له عنها: إنها فصيحة شاعرة. فأراد المتوكل أن يختبرها، وكان أبو العيناء الشاعر الضرير جالسا عنده، فقال المتوكل: اختبرها يا أبا العيناء. يا جارية أجيزي، أحمد الله كثيرا. فقالت على الفور: حيث أنشاك ضريرا. فقال أبو العيناء: امتلكها يا أمير المؤمنين، فقد أحسنت حقا في إساءتها. وقال أحدهم لابنه: يا بني، إذا أقللت الكلام أكثرت الصواب. لما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أتته الوفود فإذا فيهم وفد الحجاز وفيهم فتى أراد أن يتكلم، فقال له عمر: ليتكلم من هو أسن منك. لو كان القول كما تقول يا أمير المؤمنين لكان في مجلسك هذا من هو أحق به منك. صدقت، تكلم إذن. يا أمير المؤمنين، إنا قدمنا عليك من بلد يحمد الله الذي من علينا بك، وما قدمنا عليك رغبة منا ولا رهبة منك. أما عدم الرغبة فقد أمنا بك في منازلنا، وأما عدم الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك، فنحن وفد الشكر والسلام. عظني يا غلام. يا أمير المؤمنين، إن أناسا غرهم حلم الله وثناء الناس عليهم، فلا تكن ممن يغره حلم الله وثناء الناس عليه، فتزل قدمك وتكون من الذين قال الله فيهم: ولا تكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هنا التفت عمر إلى من حوله وتمثل بقول الشاعر: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. قيل إن جارية عرضت على الرشيد ليشتريها، فتأملها وقال لمولاها: خذ جاريتك، فلولا كلف بوجهها وخنس بأنفها لاشتريتها. فلما سمعت الجارية مقالة أمير المؤمنين قالت: يا أمير المؤمنين، ما سلم الظبي على حسنه كلا، ولا البدر الذي يوصف. الظبي فيه خنس بين، والبدر فيه كلف يعرف. فعجب الرشيد من فصاحتها وأمر بشرائها. والآن ما هو الخنس وما هو الكلف؟ يقال خنس بكسر النون خنسا، والخنس انخفاض قصبة الأنف مع ارتفاع قليل في طرفه، وخنس القدم انبسط أخمصها فهو أخنس وهي خنساء، والجمع خنس، والخنساء البقرة الوحشية، أما الخناس فهو الشيطان. هذا عن خنس بكسر النون، فماذا عن خنس بفتحها؟ خنس بفتح النون خنسا وخنوسا، تخلف وتوارى، وخنس الكوكب توارى فهو خانس، والجمع هنا خنس وليس خنسا كسابقتها. فماذا إذن عن الكلف؟ كلف وجهه كلفا، أصابه الكلف فهو أكلف وهي كلفاء، والجمع كلف، والكلف نمش يعلو الوجه ويشبه السمسم. في بدايات هذا اللقاء تناولنا اختلاف مواقف الناس من أولئك الذين يقصدون بيوتهم راغبين في دخولها ليأكلوا، بالرغم من أنهم لم يدعوا لدخولها. إنهم الطفيليون، ولهؤلاء نوادر كثيرة. أجل، ومن ذلك أنه قيل للطفيلي عثمان بن دراج: ماذا تصنع إذا أردت دخول وليمة عرس فمنعك أصحابها؟ أنوح على بابهم وألطم خدي وأشق جيبي فيتطيرون من ذلك فيدخلونني، بل ويلاطفونني أيضا. وقيل له ذات يوم: إنني أرى لونك أصفر يا عثمان، فترى ما سبب هذه الصفرة؟ إنها من الفترة التي تكون بين الصحنين. هذا عن الطفيليين، فماذا عن الفقير والمسكين؟ ماذا تقصدين؟ أقصد أيهما أشد حاجة وأكثر استحقاقا للعطاء؟ اختلف علماء اللغة في هذا الأمر. كيف؟ قال بعضهم: المسكين أشد حاجة للشفقة. فما دليلهم على هذا؟ إنهم دللوا على هذا بقول الله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، أي مطروحا على الأرض والتراب لشدة حاجته. ولهذا فإنهم قالوا: ليس هناك درجة من الحاجة أبعد من هذا. فماذا قال البعض الآخر؟ قالوا: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. ومعنى هذا أن المساكين كانوا يملكون سفينة، فهم أقل حاجة من الفقراء، لأن الفقراء لا يملكون شيئا. ذات يوم اعترض عمرو بن الليث فارسا من جيشه، فرأى دابته بغاية الهزال، فقال له: يا هذا، إنك تأخذ مالي تنفقه على امرأتك وتسمنها وتهزل دابتك التي عليها تحارب وبها تأخذ الرزق. هيا هيا امض لشأنك، فليس لك عندي شيء. هيا. أيها الأمير، لو استعرضت امرأتي لاستسمنت دابتي. ويعني طبعا أن امرأته أضعف وأكثر هزالا من دابته. فلما سمع الأمير ما قاله الجندي ضحك. هكذا، إذن أعطوه راتبه. قيل للخليل بن أحمد: من الزاهد في الدنيا؟ الذي لا يطلب المفقود حتى يفقد الموجود. وقال بعض السلف: الأيادي ثلاثة، يد بيضاء وهي الابتداء، ثم ماذا؟ يد خضراء وهي المكافأة. فماذا عن الثالثة؟ إنها يد سوداء وهي المن. من المحبين للطعام والمشهورين بالنوادر والمزاح أبو الحارث جمين. ولكن بالرغم من حبه هذا للطعام، فإنه كان لا يحب أكل الباذنجان بالذات. وقد ذهب ذات يوم ليتناول الطعام عند محمد بن يحيى، وأراد ابن يحيى أن يكيد له، فقال للطباخ: اجعلوا كل ألوان الطعام التي ستكون على المائدة اليوم من الباذنجان. وجلس أبو الحارث إلى المائدة وأقبل على الطعام. ما هذا؟ إنه باذنجان، والعياذ بالله، فلأبعدنه عني إذن لآكل من غيره. وهذا أيضا باذنجان، ثم هذا وهذا. عجبا، ما هذا؟ كل لون من الطعام على هذه المائدة باذنجان، تارة صريحا وواضحا وتارة متخفيا. وماذا في هذا يا أبا الحارث؟ أما علمت أنني لا أكله؟ إنني منذ هذه اللحظة لن أمد يدي إلى أي لون من الطعام على هذه المائدة، سواء كان أخضر أو أحمر أو أزرق أو غيره. فماذا ستأكل إذن؟ لن أكل إلا الخبز والملح. وبسبب تناوله الخبز والملح فإنه عطش، ولهذا فإنه صاح: يا غلام اسقني ماء ليس فيه باذنجان. يقول بعض الناس: ما تكلم فلان إلا وقال خيرا. وهذا خطأ، والصواب هو حذف الواو التي بين إلا والفعل المثبت، فنقول: ما تكلم فلان إلا قال خيرا. ويقول بعضهم أيضا: بادرنا بواجب الدفاع عن الوطن. وهذا خطأ، والصحيح أن نقول: بادرنا إلى واجب الدفاع عن الوطن. ذلك لأن الفعل بادر لا يتعدى بالباء، وإنما يتعدى بإلى. وتقول معاجم اللغة: بادر إلى الشيء أي أسرع إليه. والآن أيهما صحيح، أن نقول: فعلت كذا بدلا عن كذا، أو نقول: فعلت كذا بدلا من كذا؟ الصحيح هو فعلت كذا بدلا من كذا، وليس بدلا عن كذا. خطوف الأدب من كلام العرب. شارك من أسرة المذيعين: محمد الوكيل ووفاء فاضل. هندسة صوتية: أبو بكر المهدي. إخراج: رضا سليمان.